نعم يا تمام يا أبا حفظ عمر يا أبا حفظ عمر. أما المثال الثالث فهو ما إذا كان التابع مثال إذا كان التابع توكيدا نعم التوكيد لا يكون له مفهوم في إحالة مفهوم دائما تماما يا طلبة المدرسة أجمعين أو يا أبا عبد الله نفسه يا أبا عبد الله نفسه أو عينه أي فهمنا إذن. أما البدل وعطف المتى قلنا ذهب بعض النحاة إلى اعتبارهما في حكم المنادى المستقيم وإذا اعتبرناهما في حكم المنادى المستقيم كيف نعرفهما؟ إن كان مفردين عالمين أو نكرتين مخصوصتين حكمهما البناء وعطف وإن كان غير ذلك حكمهما فهمنا وذهب بعض العلماء إلى إدراجهما في هذه القاعدة إذا أدرجناهما في هذه القاعدة ما حكمهما مثلا حين نقول ألا نثبت لنا للبدل البدل نثبت لنا للبدل نعم تمام يا عبد الله أخاتي أو يا عبد الله أو يا عبد الله أخا زيد أو يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله محمد يا أبا عبد الله محمد هل هذا ننصبه أم لا؟ ننصبه أم نجعله في حكم المستقيم فماذا نقول في محمد؟ بناء على ضمك في محل وكذلك عفو النسق إذا كان المشرد من ألف لام فإما أن نبرجه في هذه القاعدة ويكون حكمه هو النصب وإما أن نجعله بحكم المنادى المستقيم فإن هذه القاعدة ننتقل إلى قاعدة وإما إذا كان المنادى مبنيا على الضم إذا كان المنادى مبنيا على الضم فهنا التابع له أحوال حين يكون المنادى من على الضم التابع له أحوال أربعة الحالة الأولى وجوب الحالة الثانية وجوب الضم الحالة الثالثة جواز المجرم فيه والحالة الرابعة اعتباره بمثابة المنادى المستقيم فهمنا الأنواع أن حين يكون المنادى مبنيا على الضم التابع من بعده كم فيه من نوع أربعة أنواع النوع الأول ضمن وجوب المسلم النوع الثاني وجوب المسلم الثالث تمام الرابع ثم الرابع يحكم المنادى المستقيم نعم طيب النوع الاول قلنا وجوب نص هذه الحاله التي نص عليها المؤلف بخوف تبعين المضافه دون أن ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل تابع ذي الضم المنادى أي إذا كان التابع من بعد المنادى الذي يجب بناؤه على الضم وكان هذا التابع مقيدا أما بكم من خير تفهمون الخير من الكلام المعلم كم من خير بقيدين تمام قيد أول تمام القيد الثاني أن يكون مجرد من الألف عندما يكون التابع من بعد المنادى المبني على الضم مضافا مجرد من الألف لله يجب فيه ماذا؟ يجب فيه مثل قول المؤلف هذيل ذي الحيل زيد هنا مبني على الضم ذا الحيل هو التابع الذي يجب نفسه لماذا وجد الخروج لانه مضاف ومجرد بالالف واللام نعم هذيل ذا الحيل

الإجهاد تمام. وكذلك أن تقول يا غلام يا غلام محمد، إذا كان اسمه مثلا محمد شيخ الإجهاد البناء على الضم أو النص. طيب أما النصب فلا إشكال فيه، لا فيه إشكال. إذا قلنا أنه منصوب نقول تابع لمحل المنادى، لكن حين يضم، حين يضم فهنا محل اختلاف عندنا هنا. منهم من يقول هذه الضمة هي ضمة بناء، وعليه فإننا نقول فيه يا محمد الظريف مبني، أي الظريف مبني على الضم في محل نصب. ومنهم يقول هذه الضمة إنما هي ضمة باء، ضمة إيش؟ ضمة اتباع، وليس ضمة بناء، ليس ضمة بناء، وإنما هي ضمة إيش؟ ضمة اتباع، بمعنى أننا ضمناه تبعا للضمة الموجودة فيما قبله. وعليه فكيف نقول في عربه؟ فنقول في عربه إنه مبني على فتحة مقصرة على آخره منع من ظهور اشتغال محل بحركة وهذا الوجه هو الوجه المفضل عند كثير من المعربين المحققين. فهمنا؟ طيب ماذا بقي لنا؟ بقي لنا العطف خالف الألف واللام والبدل اللذان يأتيان من بعد المبني على الضم. هذا أشار إليه المؤلف بقوله واجعل كمستقل نسقا وبدلا، يعني إذا كان التابع بدلا من بعد مضمون بعد منادى مضمون، أو كان عطف نسق خارج من الألف واللام حكمه ما هو؟ استقلالية. والاستقلالية تعطيه ماذا؟ تعطيهما ماذا؟ إن كان مفردا عالما، إن كان كل واحد مفرد عالما، وإن كان غير ذلك تمام. وقد نبه على العطف عطف النسق المقرب الألف واللام بقوله وإن يكون مصحب الماء نسق، أو إن يكون مصحب الماء نسق ففيه وجهان، أي إذا كان عطف النسق مصحوب بالألف واللام ففيه الوجهان. ما هما الوجهان؟ وهو البناء على الضم والفتحة الظاهرة في آخره، ففيه وجهان ولكن الرفع ينتقى عنده. مثاله مثال حسن من الله. كان يوم نعم تمام. يا زيد والطالب، أو يا زيد والطالب. فإذا قلنا والطالب، يا زيد والطالب على ماذا رفعنا؟ نعم على أنه بحكم المنادى مستقل، على أن الياء هناك مقدر، على أن الياء هناك مقدر. طيب أما إذا قلنا والطالبة نعم تمام. طيب فإذا كان العطف أي عطف النسق هنا محلى بالألف واللام فيجوز فيه وجهان البناء على الضم والفتحة الظاهرة في آخره، وفضل المؤلف تبعا لغيره رفع هذا العطف، الحق أنه يجوز فيه الوجهان. قال الله عز وجل نعم يا جبال أوبي معه زين والطير، والطير مصوب لمن نعم من قارب الصدق اللسان كل شيء، لكن صدق اللسان فلا حرج. نعم على كل حال يجوز في هذا ولا لا؟ يجوز في هذا، لكن لا تقل مرفوع ولكن قل يجوز فيه الرفع، المقصود أنه يجوز فيه المشاهد. تقول المؤلف رفع الملتقى، الحقيقة هذا منتقد

أنبياء المتكلمين ألف، وفتح ما قبله مثل يا حسرة على ما فرط في جنب الله، يا حسرة فأصلها يا حسرتي، وخلدت الياء ألفا ثم خلدت الكسرة الفتحة لمناسبة الألف. وخامس هذه الوجوه هو حذف الألف وإبقاء الفتحة بديلا عليه، حذف الألف بعد قلب الياء الألف وإبقاء الفتحة دليلا عليه. نعم، هذه أوجه خمسة مشهورة. وهناك وجه ثالث وهو ضم آخر النهاية باعتبار أنه مفرد قد حذف الياء منه ونوي وجوده، كأنه مبني على تلك، كأنه مبني على تلك الضم، فهو وجه ضعيف. وهذا الوجه لا يكون إلا في الأسماء التي يذكر مثالها مثل الأب والأم وما أشبه ذلك. أما الوجه الأول فإعرابه ظاهر، يا عبادي هكذا بالكسرة بدون ياء، فيكون عباد هنا هناك ما يصوب بفتحة مقدرة على آخره مع استخدام الحل الحركة المناسبة لياء المتكلم المحذوف، وعباد مضاف والمضاف إليه وياء المتكلم محذوفا. الوجه الثاني وهو يا عبادي، يكون عباد كذلك منادى وصوب لفتحة مقدرة على آخره مع استخدام الحل الحركة المناسبة لياء المتكلم، وعباد مضاف وياء المتكلم وياه هنا مبني على سكون في المحل الشاشة. ثالث يا عبادي الذين، يا عبادي كذلك عبادي المنادى ضم بفتحة مقدرة على آخره مع الاشتغال الحركة المناسبة لله المتكلم، وهو مضاف ليا مضاف إليه، وياه هنا مبني على الفتح في محل الشاشة. الوجه الرابع هو يا حفرة، يا حفرة وحفرة من هذا منصوب بفتحة مقدرة على آخر منع من نور استفهام محل بالحركة المناسبة للألف المنقلبة عن الياء. بعضهم يعرب هذه الكلمة بهذا الإعراب الطويل ليسجل الأطوار والمراحل التي مر فيها كلمة، وبعضهم يجعل هذه الفتحة موجودة الآن هي هي علامة، ويقول التاء الحفرة هي علامة هنا حفرة منادى وسكون الحفرة إلى آخره. والألف هنا مبني على السكون في محل جر لأنه مقلوب عن ياء. الوجه الخامس هو عندما تشتق الألف والحدود قبلها دليلا عليها يكون كذلك الاسم مفهوما، إما بفتحة المقدرة على آخره إلى آخره عرفت السبب، وإما أن نقول الفتحية هي علامة. أما عندما نأتي باللغة الثالثة والأخيرة فإننا نجعله أي منادى جزئيا على الضم في محله في محله منادى. وهذه الأوجه الخمسة التي أشار إليها المؤلف في قوله يجعل منادى حقين يضاف ليا كعبدي عبدي عبدا عبدا عبدي، أوجه خمسة لكن لن يرتبها حسب درجاته وإنما ذكرها على حسب ما سمح به الوجود، لأننا لو أردنا أن نرتبها على حسب درجاتها لما هو أول هذه الوجود.

هذا هو النوع الذي لا جناز فيه فقط. النوع الثاني الذي لا جناز الجسم الذي اخترنا بكاف الشفاء الجسم الذي اخترنا بكاف الشفاء مثله غلامة يعني ما تقول يا غلامة هذا لا يصح. النوع الثالث الذي لا ينادى اسم الإشارة إذا كان مقترنا بكاف الخطاب لا يجوز أن تقول يا ذات هذا لا يصح. والنوع الرابع المفهوم بالأبجدان إلا مستثنين يقول نعم هذا المفهوم بالأبجدان إلا مستثنين من هذه أربعة أنواع لا تنادى نوع الثاني عن اسمه مضاف الى ذكر الثاني تمام. النوع الرابع تمام بقي لنا شيء هذه النوع الثاني. اذا نوع لا ينادى نوع يجوز فيه الوداء ونوع لا يكون الا الوداء وهذا المقصود يا شيخ. هناك نوع من الثناء باللغه العربيه لا تستعمل الا في النداء يعني لا تجدها مبتدا ولا خبرا ولا حالا ولا غيرها من انواع الاعراب انما تستعمل في النداء خاصا. وهذه الانواع منها انواع سبق لها منها اسم الجلالة إذا كان اسم الله هذا في الغالب لا يستعمل إلا في النداء في الغالب لا يستعمل إلا في النداء. ومنها من سبق في الأبيات السابقة الذي سبق به نعم لا شيء لا يسبق عليه من نوع نعم منها أمتي وأبد أمتي وأبد هذا لا يستعمل إلا في النداء الخاص لا يستعمل إلا في النداء الخاص. ومنها هذه الأسماء التي أشارت إلى النار إن سبق مما يتغل في ذلك من نوع الأول ثاني أبدي وأمتي. من هذه الأنواع التي ذكرها هنا فول وفولة فول وفولة فول هذا لا يستعمل إلا في النداء يقال يا فول. والمقصود بفول هنا أنه كناية عن مفرد أنه كناية عن مفرد قيل هو كناية عن مفرد علمي وقيل هو كناية عن نكرة مقصودة. والمهم عندنا أن كلمة فول لا تستعمل إلا في النداء الخاص فتقول يا فول إذا ناديت ذكرا ويا فولة إذا ناديت أنثى هذا معنى قولي وفول البعض ما يخص بالنداء وقول البعض إشارة إلى أن هناك أسماء تخص بالنداء فول. اختلف العلماء في فول هل أصله فلان وحذفت فيه النون للتخين أو اسمه النون للتخين أم أصله في الحقيقة هو فلان وحذف آخره تخفيفا والظاهر أن أصله فلان وحذف آخره تخفيفا وكذلك فلة أصلها أيضا بالياء حذف منها ياء تخفيفا لأنه لو جعلناه من باب التخفيف وقلنا أصله مثلا فلان وقد حذف نونه وأين الألف لا أين الألف إنه لا داعي إلى حد لذلك نقول الذي قال إن أصله هو فلان هو أرشف ومن اسماء خاصة الهداء أيضا نومان ولؤمان. نومان هذا يقال لكثير النوم، لا نومان ولا يستحملها الخلق إلا بهداء خاصة. ومن هذه الاسماء أيضا لؤمان، وهذا يقال للدنيء الشحيح. فكل من اتصف بالدناءة والشحش يقال فيه في النداء يا لؤمان. ومن هذه الاسماء أيضا ملأم، قال لؤمان ويقال ملأم. هذا معنى قوله يقول بعض ما يقصد بالنظر يؤمن نومان يؤمن نومان. ثم قال والطارد بحب الأنثى وزن يا سلاح يخذ من الأسماء اللازمة للنداء الوصف الذي يكون على وزن فعال ويقصد به سب الأنثى وذمها. من الأسماء اللازمة للنداء في اللغة العربية وصف على وزن فعال استعملته العرب للدلالة على سب الأنثى وذمها. وهذا الوصف ينقاد في كل فعل ثلاثي ثاني متصرف تصرفا كاملا. الذي قلنا ثلاثي تام متصرف تصرفا تاما. وكذلك ينبغي ان يكون كان متصرف ثلاثي، يعني يكون ثلاثي ويكون متصرف يكون تصرف كامل ويكون تام. مثل ماذا؟ مثل خبابي ونجابي وما اشبه ذلك، لان خبابي منصوب من ماذا؟ من خبز، وهو فعل ثلاثي وهو متصرف، لأنه يقال فيه خبثا يخبث خبثان جميع أنواع المشتقات ينتقل إليها ولا ينتقل إليها. وذلك هو الآن ثاني فهو غير ناقص، أي ليس من باب كان وأخوان، فنصوغ منه وصفا على وزن فعال يدل على سبيل المثال ويستمر في النداء فنقول يا خبائي يا غداري لماذا للغدر ويا نجاتي ويا يا غداري يا غداري يا نجاتي يا فساق وهكذا. وهذا كما ذكرنا هو منقاد في كل مهزله اوفت هذه الشروط التي سبقها ذكرها من مهزله اوفت هذه الشروط. الصف الأول من هذه الشروط أن يكون ثلاثي، الصف الثاني أن يكون صحيحا، أن يكون متصرفا، وأن يكون كما هذه الشروط أربعة شروط. وهذا معنى قوله طرد في الأنثى وزن يا ثلاثي يخذت. نعم يقول واضطرب معناه واضطرب معناه كثرة قياسية. ما الذي كثر كثرة قياسية؟ وزن فعالي في كل مادة أو في كل مصدر فعله ثلاثي متصرف تام صحيح. النقاط. لكن إذا أردنا أن نعرف هذا النوع من الأسماء يا هذا كيف نعرفه؟ نعم نقول إذن يا حظنا وخباتي منادى منادى مبني على ماذا؟ الله على الضم حتى الآخر من عمود الشغال محلي لحركة البناء إلى السوق محلي لا بد من تسجيل هذه الأطوار كلها والمراحل التي مر بها التعامل قوله فقال مبني على الضم لماذا بني على الضم؟ وليس مفرد العدل انما هو مقصود على الضم المقدر على اخره مع المشتغل المحل لحركه بين ينصب محلي المقال والامر هكذا من الثلاثي هذه القاعده افترضها هنا انها المحل ليس محل الكلام لان المقام هنا هو مقام الكلام على النداء الاستثنائي الذي مثل ولكن لما ذكر وزن تعالي وانه من الاوزان الذي يختص بالنداء وكان تعالي ايضا اسم فعل كان تعالي اسم فعل مضطرد في ذلك الاسماء تعالي ذكر ذلك فقال ووزن تعالي ايضا يضطرد في اسماء الافعال ويصاغ من الفعل الثلاثي الصحيح التام المتصرف بتصرف تام اي كما يصاغ وزن تعالي في باب الاسم او في باب الاسماء الذين يصاغ كذلك يصاغ اسم فعل في باب الاسماء الاسماء الافعال ويكون ايضا دليل على فتصوغ من فاسق مثلا او من بارك تصوغ من بارك دراك وتقصد به اسم فعل امر كانك قلت بريك وكذلك حذر تصوغ من فعال فتقول حذر والمقصود به احذر لأنه اسم فعل للأمر الذي هو حذر من قول الشارع في الدنيا تقول لمن فيها حذار حذار من فتك وسد مشي وبالمين فإذا هذا الصيغة وصيغة الفعال تخاص في موضعين موضع الأمر نعم تخاص في موضع الأمر نعم لا أولاد من الله ويكون وصفا للأنثى يقصد به الذم والسمع طيب النوع الموضع الثاني الذي يقصد به بماء الأفعال أي يكون اسم فعل أمر وهذا معنى قوله رحمه هكذا يقول ثم قال وشاع في الذكور فعال ولا تقيد وجر في الشعر يشير قوله وشاع في الذكور فعال الى انه من الاسماء اللازمه للنداء وصف على اسم فعال يقصد به سب الذكور وذمه وصف على وزن فعال يقصد به سب الذكور وذمه هذا من الاسماء التي نسميها مثل يا غدر يا فسق يا خبث اي يا ايها الموصوف بالخبث والموصوف بالخبث وما الى ذلك وخبث لذا المنادى مبني على الضم في محل محل نفسه لكن اختلف علماء النحو هل هذه صيغة قياسية أم مقصورة على السمع؟ وبعضهم قال هي قياسية بمعنى يجوز أن نصوغ منها ما لم تقله العرب يجوز أن نصوغها من كل فعل ثلاثي إلى آخر الشرط الثالث وبعضهم قال لا ننطق إلا بما نطقت به العرب ولا نقيف عليه والمؤلف يميل الى هذا الراي لانه يقول وشاع ويقول في الاخير ولا تقف اي لا تقف على هذه الصيغه

الفساقي جافي حذاري موضوع النداء يشتمل على مباحث داخل جنة ومواضع عديدة، فإنه حاول رحمة الله عليه أن يستقصي لهذه المواضع وأن يأتي بتلك المباحث. سبق لنا في الدرس الماضي مبحثان من مباحث هذا الموضوع، فما هو المبحث الأول منهما؟ هو المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. كم يجوز أو ما هو المنادى المضاف إلى ياء المتكلم الذي يجوز به عدة لغات؟ ما هو هذا المنادى المضاف؟ هو الصحيح تمام الإجابة الآن تم الصحيح الأخير أو المعتل الجاري نشر الصحيح. كم يجوز في هذا من نوع أو من لغة؟ نعم خمس لغات مشهورة ولغة ضعيفة. ما هي اللغة الأولى من هذه اللغات؟ اللغة الأولى يعني صدق. نعم الثانية ثانية غير استغناء تمام الثالثة نعم الرابعة تفضل والاستغناء عنها. أما الوجه الضعيف والثالث ما هو؟ نعم كيف نعرب هذا المنادى إذا كان فيه مقلوبة إلى ألف؟ كيف نعربه إذا كان فيه مقلوبة إلى ألف؟ سبق إعرابه بالنص كيف يكون مضافا وإن معركم منذ أن قلت مبني مضاف السابق المقلوبة في عالم المقلوبة في عامل ياء. طيب وهناك وجه آخر من الأعراب ذكرته في مسألة ما هو منصوب بفتحة الظاهرة في أغلب، يعني إذا أردنا أن نسجل المراحل التي مرت بها الكلمة نأتي بذلك الإعراب الطويل، وإذا أردنا أن نختصر نقول منصوب بفتحة الظاهرة في أغلب. والعلماء القدامى رحمهم الله يحرصون على تعيد المسائل وتفصيلها، ومن ثم يعربونها ذلك الإعراب الطويل لكي يؤصلوا. وهذا النوع من الإعراب هو أولى، لكن المعاصرين يأبون هذا النوع من الإعراب نظرا لأنهم يحبون الاختصار في كل شيء ولكن الاختصار في غير موضعه ليس محمول لها. طيب سبق أيضا في هذا المبحث أن هناك اسمين من الأسماء المضافة إلى المتكلم يجوز فيها لغات أخرى غير هذه اللغات المتكلمة، كما هو هذا كم من وجه يجوز في هذين الاسمين؟ ثلاث أوجه: الفتح والكسر والضم، لكن الضم قليل تمام. كما سبق في هذا الباب أن هناك اسمين قد جاز في آخرهما